بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند الكلام على العام. قال المؤلف: باب العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، والخاص ما دل وليس بعام، ومن صيغ العموم اسم شرط واستفهام وموصول وكل وجميع ونحوهما، وجمع مطلقا معرف بلام أو إضافة، واسم جنس معرف تعريف جنس لا مع قرينة عهد، ومفرد محلا بلام غير عهدية لفظا ومضاف لمعرفة، ونكرة في نفي ونهي واستفهام إنكاري وشرط، وفي إثبات لامتنان، وإن ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عمومه. بعد أن انتهى المؤلف من الكلام على الأمر والنهي، شرع في الكلام على العام والخاص، وكل ذلك مما يتعلق بالمتن الذي يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع كما سبق. فقال: العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، يعني يدل على جميع أجزاء ماهية مدلول هذا اللفظ. فاللفظ إن دل على الماهية من حيث هي فهو المطلق كالإنسان، وإن دل على وحدة معينة كزيد فهذا علم، أو دل على غير معينة كرجل، هذا شائع في جنسه، فهو نكرة، أو دل على وحدات متعددة فهي إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد كعشرين، أو جميعها فهو العام. هذا هو التقسيم الحاصر. فالعام إذن هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، وقد قال الطوفي ونقله المرداوي في التحبير وتبعه صاحب مختصر التحرير، قالوا إن هذا أجود الحدود. لماذا؟ لأن هذا التقسيم يرد على هذه الأقسام التي ذكرناها، ويميز بعضها عن بعض بذكر الخواص التي يتميز بها كل واحد من هذه الأقسام. وقد استفدنا من هذا الذي ذكرناه أن المطلق هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد. فأنت إذا أردت أن تتكلم على ماهية الإنسان من حيث إنه إنسان، فتقول إنسان بدون وصف زائد، بدون أن تتكلم عن كونه مثلا متصفا بالرجولة ولا الأنوثة، طويل قصير عربي عجمي مسلم كافر، هذه قيود زائدة. كلما وضعت وصفا من هذه الأوصاف قيدت هذا الإطلاق. فإننا إذا قلنا إنسان فهذا شائع في كل ما يصدق عليه هذا اللفظ، فإذا قلنا مسلم قيدناه، فإذا قلنا عربي قيدناه أكثر، فإذا قلنا ذكر قيدناه أكثر، فإذا قلنا أبيض اللون قيدناه أكثر، وهكذا. إذا قلنا بالغ أو قلنا صبي وهكذا، كلما وضعت قيدا ضاق التناول ولم يكن شائعا كحاله قبل. هو طبعا شائع ولكنه ليس بهذا الشيوع الذي كان عليه قبل وجود هذا القيد. وأما العلم فهو اللفظ الدال على وحدة معينة، اسم يعين المسمى مطلقا، كما تقول زيد، فأنت هنا تتكلم على شخص محدد. وأما اسم العدد فهو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلوله، وأما العام فهو الذي قلنا إنه اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. فإذا نقول اللفظ الدال على ماهية المدلول من حيث هي، يعني بقطع النظر عن كل ما يعرض لهذه الماهية من كونها واحدا أو أكثر، يعرض لها من حدوث أو قدم أو إسلام أو كفر أو طول أو قصر أو سواد أو بياض أو غير ذلك مما يعرض لهذه الماهية، فهذا يسمى مطلقا، لأن الإنسان من حيث هو إنسان إنما يدل على هذه الماهية اللي هو الحيوان الناطق، لا يدل على قدر زائد عن ذلك. كأن يكون مثلا مسلما أو كافرا أو أبيض أو أسود. نعم، هو لا ينفك في الخارج عن أن يكون متصفا بشيء من هذه الصفات، بصفة أو أكثر منها، لكن نحن حين نتكلم على الماهية من حيث هي فهذا يسمى بالمطلق. أما إذا لم يدل على الماهية من حيث هي، فإما أن يدل على وحدة واحدة أو على وحدات متعددة. فإن دل على وحدة فهي إما معينة، كما تقول فلان الفلاني هذا تعين زيد، عمرو، عبد الله، بكر، وهكذا، فهذا هو العلم. أو غير معينة كرجل وفرس، وهذه نكرة لأنها شائعة في الجنس لا تتناول وحدة معينة. طيب، إن دل على وحدات متعددة وهي الكثرة، فهذه الكثرة إما أن تكون بعض وحدات الماهية أو جميع وحدات الماهية. فإن كانت بعض وحدات الماهية فهذا اسم العدد، كعشرين وثلاثين ومئة وألف، مهما كان هذا العدد فإنه يتناول بعض وحدات هذه الماهية. وأما إن كانت جميع وحدات الماهية فهذا هو العام. إذن العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. فإذا قلنا كل رجل أردنا جميع ما يدخل تحت كلمة رجل، وإذا قلنا المسلمون فإننا نريد جميع من يتناولهم هذا الاسم، وهكذا، لأنك الآن تريد أن تدل على جميع أجزاء ماهية المدلول، بخلاف المطلق، لأنك في المطلق تريد أن تتكلم على الماهية المجردة عن وصف زائد. ولا بد أن تتنبه أن العام يدل على جميع أجزاء ماهية مدلوله دفعة واحدة أو ضربة، كما قال في مختصر ابن الحاجب، يعني دفعة واحدة. والحكم يكون على كل فرد من أجزاء ماهية مدلوله، على كل فرد منها وليس على مجموعها. إذن دلالة العام على جميع ما يدخل تحت ماهية مدلوله تكون الدلالة كلية، فمدلوله كلية، يعني أنه محكوم فيه على كل فرد. قد تكلمنا في بدايات الشرح على الكلية والكل والكلي وما يتعلق بهذا. فالعام لا يدخل فيه ما يتناول الأفراد على سبيل البدل، بل على سبيل الشمول ضربة أو دفعة واحدة. فالنكرة في الإثبات مفردة كانت أو مثناء أو مجموعة، واسم العدد لا يدخل في العام. لماذا؟ لأنه ليس فيه الشمول، لأن هذه لا تتناول أفرادها إلا على سبيل البدل. إذا قلت أكرم طالبا والفصل فيه 50 مثلا، فأنت لن تعمم هؤلاء الطلاب بالإكرام، وإنما ستكرم واحدا. يمكن أن يكون هذا الواحد محمدا أو أن يكون غيره، لكن هذا على سبيل البدل وليس على سبيل الشمول. إذا قلت تصدق بألف ريال أو ألف جنيه، فهذا عدد، وإذا كان معك 10,000 مثلا ستأخذ ألفا هذه أو غيرها، يعني هذه الألف أو هذه الألف أو هذه الألف من العشرة، ولكنك لن تعمم جميع المال الذي معك. غير ما لو قلت لك تصدق بما معك من مال أو أنفق الذي في جيبك، هذا عموم. لكن إذا كان اسم عدد، إذا قلت اضرب 10 أو أخرج 10 دراهم أو افعل كذا وحددت عددا معينا، فهذا لا يكون على سبيل الشمول. أما العام فإنني إذا قلت تصدق بالمال الذي معك فإنني أريد أن تعمم جميع هذا المال. ولهذا لابد أن تفهم أن هناك فرقا بين العموم الذي يكون على سبيل الشمول والعموم الذي يكون على سبيل البدل. فما كان على سبيل البدل لا يدخل في تعريفي العام. أما إذا قلت كقول الله تعالى اقتلوا المشركين، فهذا في قوة أن يقال هذا المشرك وهذا المشرك وهذا المشرك. ولهذا قلنا إن مدلول العام كلية، يعني محكوم فيه على كل فرد. يعني اقتل زيدا المشرك وعمرا المشرك وفلانا المشرك وهكذا. فلابد من أن يكون شاملا لكل الأفراد إلا أن يدل دليل على الخصوصية. إذن أيها الكرام، العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، والخاص حينئذ سيكون مقابلا له، لأن الخاص يقابل العام، وحينئذ فسيدل على بعض وحدات الماهية، لن يدل على جميع الأجزاء بل يدل على بعض وحدات الماهية. لكن قد يدل على وحدة واحدة معينة كزيد، أو يدل على وحدة مخصوصة، وقد يكون اسم عدد وهو الذي يدل على وحدات متعددة لكنها غير مستغرقة، ولا بد أن تفهم أن اسم العدد مهما كان، لو قلنا 100 ألف وما إلى ذلك، فهذا كله ليس من العام لأنه ليس مستغرقا. طيب، يقول المؤلف تبعا لمختصر التحرير، وقد تبع في ذلك مختصر التحرير متن التحرير للمرداوي رحمه الله، قال: والخاص ما دل وليس بعام. قوله ما دل وليس بعام، لن تجد في شرح مختصر التحرير توضيحا يشفيك في هذا، وهو أخذه من كلام ابن الحاجب، يعني المرداوي رحمه الله سلك في هذا. احنا قلنا أنه المرداوي يأخذ من ابن مفلح، ابن مفلح يأخذ من ابن الحاجب، فتبعوا ابن الحاجب رحمه الله تعالى في مختصره، فإنه قال ما دل، الخاص ما دل ولكنه ليس بعام ولا يرد عليه المهمل. معنى ذلك أيضا حتى في شروح ابن الحاجب، يعني كثير من الشروح لا يوضح هذا توضيحا جيدا، لكن من أحسن من وضحه القطب الشيرازي رحمه الله، وهو من الشروح المهمة على مختصر ابن الحاجب، ليس من الشروح المشهورة عند طلاب العلم، وقد طبع في جامعة الإمام، ولكن أيضا طبعته ليست كاملة، يعني هناك نقص في الطبعة، وهو ومن الشروح النفيسة على مختصر ابن الحاجب. يعني هذا ذكرته لأن هذا التنبيه لما نقله المرداوي علق بنقل كلام القطب الشيرازي، وفي مختصر التحرير، في شرح مختصر التحرير، لم ينقل كلام القطب الشيرازي. وإذا رجعت إلى شروح ابن الحاجب، عدد من الشروح، فلن تجد هذا التوضيح، إنما الذي قال هذا هو القطب الشيرازي، يعني ابن السبكي مثلا في رفع الحاجب، والعضد، والأصفهاني، وعدد من شروح ابن الحاجب لم يفصلوا هذا التفصيل. فالقطب الشيرازي يقول: الخاص بخلاف العام، والمراد أن الخاص هو ما دل، يعني لفظ دل. هذا اللفظ الذي دل، دل على مسميات لا على الوجه المذكور في العام، لأن العام دل على جميع أجزاء ماهية مدلولة، أما هذا الخاص فإنه لفظ دل على مسميات لكن لا على الوجه الذي ذكرناه في العام. قال: وليس المراد أن الخاص ما ليس بعام، على ما قد يتوهمه بعض الناس من التعبير، إن قلنا ما دل وليس بعام، يعني كأننا نقول الخاص ما ليس بعام، وقد أورد على هذا أنه لا يضطرد هذا التعريف لدخول اللفظ المهمل، لأن اللفظ المهمل ليس بعام، هو لا يدل لكنه ليس بعام، فهذا مما يرد عليه، والتعريف لابد أن يكون مميزا لما يعرف به. هذا مما يرد عليه لو كان المراد ليس بعام، وكذلك يرد عليه أن فيه تعريف الخاص بالسلب، يعني الخاص ليس بعام، لو كان هذا هو المراد هذا أيضا فيه ضعف، لأنه إن كان بينهما واسطة، يعني الأقسام ثلاثة، ليس عام وخاص فقط، بل بينهما واسطة، فلا يلزم من سلب العام تعين الخاص، وإذا لم يكن بينهما واسطة فليس تعريف أحدهما بسلب حقيقة الآخر عنه أولى من العكس. يعني لماذا لا تقول الخاص، لماذا تقول الخاص ما ليس بعام، ولا تقول العام ما ليس بخاص، يعني ليس أحدهما أولى من الآخر. وأورد عليه أيضا أن اللفظ قد يكون خاصا كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، الإنسان خاص بالنسبة للحيوان، لأن الحيوان يشمل الإنسان والفرس وأنواعا كثيرة، فالإنسان خاص بالنسبة إلى الحيوان، لكن لا يخرج عن كونه عاما بالنسبة إلى ما تحته، لأن الألفاظ منها ما يكون لا أعم منه، ومنه ما يكون لا أخص منه، ومنه ما هو وسائط، يعني يكون أعم مما تحته وأخص مما فوقه. فالحيوان أعم من الإنسان ولكنه أخص من الموجود مثلا، الإنسان أخص من الحيوان لكنه أعم من الذكور، وهكذا. فأورد عليه هذا أيضا، أن الإنسان بالنسبة إلى الحيوان يكون خاصا ولا يخرج عن كونه عاما بالنسبة إلى ما تحته. فالقطب الشيرازي دفع هذا وقال أن الأول والثاني، الإيراد الأول والثاني اللي هو دخول المهمل وأن التعريف بسلب العام، إنما يرد على ما توهم أنه مراده لا على ما هو مراده، لأنه لا يريد هذا، ولا يريد بالتعريف أن الخاص ما ليس بعام، لا يريد هذا حتى تورد عليه هذا الإيراد. بقي الإيراد الثالث اللي هو الإنسان بالنسبة إلى الحيوان، فقال: لا يرد أيضا، لأن الإنسان ليس خاصا بالمعنى المقابل للعام بل باعتبار آخر، لأن الخاص كما يطلق على ما يقابل العام، كما تقول زيد مثلا، زيد يطلق لأنه مراد به هذا الشخص، بخلاف الرجال مثلا يشملون زيدا وغير زيد، كذلك يطلق الخاص على خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، ويحد بأنه اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة. عموما إذا صعب عليكم هذا، وقد لا يكون مناسبا يعني لمن لم يقرأ شيئا في الأصول من قبل، الخاص بخلاف العام، وهو ما دل ولكن لا على الوجه الذي دل عليه العام، بل على ما يقابله. فإذا الخاص يدل على بعض أجزاء الماهية أو على بعض وحدات الماهية، بخلاف العام الذي يدل على جميع أجزاء ماهية مدلوله. طيب، هذا تعريف العام وتعريف الخاص، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد ذلك الكلام على التخصيص، يأتي في فصل يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ثم شرع المؤلف يتكلم على ألفاظ العام، فقال عبارة مهمة، وهي أنه قال ومن صيغ العموم. إذن هو لن يتكلم بما في أصله بحيث يستوعب صيغ العموم التي ذكرها في مختصر التحرير، وإنما أراد أن يتكلم على بعض هذه المذكورات على سبيل الاختصار، ولهذا قال ومن صيغ العموم، لأنه لو قال وصيغ العموم ربما توهم الطالب أو من يدرس هذا المتن أنه استوعب جميع الصيغ، وما خرج عن هذا فليس من صيغ العموم، فلهذا عبرت بقولي ومن صيغ العموم حتى يفهم القارئ أنني لم أستوعب جميع ما في الأصل. في الأصل لم يقل ومن، بل قال وصيغته، عبر بصيغة العموم بحيث إنه أراد أن يستوعب جميع ما هو داخل في هذه الصيغ فذكرها كلها، لكنني اختصرت ذلك فقلت ومن صيغ العموم. والمراد ألفاظ العموم، وألفاظ العموم قسمان، يعني من حيث التقسيم الجملي قسمان. القسم الأول العام بصيغته ومعناه، وهو مجموع اللفظ ومستغرق المعنى، سواء كان له واحد من لفظه كالرجال أو لم يكن له واحد من لفظه كالأبابيل. والقسم الثاني العام بمعناه فقط، وهو مفرد اللفظ ومستغرق المعنى، وهذا ينقسم إلى قسمين، ما يتناول المجموع لا كل فرد، وحيث ثبت الحكم للأفراد فإنما هو لدخولها في المجموع، كما نقول الرهط والقوم والجن والإنس، وما يتناول كل واحد على سبيل الشمول بأن يتعلق الحكم بكل فرد اجتماعا أو انفرادا، نحو أن تقول من دخل هذا البيت فله كذا وكذا. طيب، قال المؤلف ومن صيغ العموم اسم شرط واستفهام، يعني واسم استفهام وموصول، يعني الاسم الموصول، فهذه ثلاثة، فأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، كقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، وتقول في الاستفهام من بالبيت أو من طرق الباب، وكذلك ما، كقول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وكقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وتقول في الاستفهام ما عندك، ومن في من يعقل وما في ما لا يعقل، وهذا هو الكثير الشائع، ويعبر بهذا عن هذا وهذا عن هذا لبعض المعاني البلاغية، وكذلك أين وأن وحيث للمكان، كما في قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وكما في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وفي الاستفهام تقول أين زيد وأن زيد وأيان وهكذا، وكذلك متى، كما في قولك متى تأتي أكرمك أو متى يقوم فلان أقم وهكذا، وكذلك في الاستفهام حين تقول متى تطلع أو متى تخرج أو متى تقوم أو متى يأتي فلان، وكذلك أي سواء أضيفت للعاقل أو لغير العاقل، كما في قول الله تعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فهذا عام يتناول الثيب والبكر والحرة والأمة، يشمل كل امرأة، وكذلك قوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، وفي الاستفهام تقول أي وقت تخرج، فهذه كلها من ألفاظ العموم في الشرط أو في الاستفهام. وأما الموصول فسواء كان مفردا كالذي والتي أو كان مثنا أو كان مجموعا، فقول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، وقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم، وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. كل هذا من ألفاظ العموم. قال: وكل وجميع ونحوهما. كل من ألفاظ العموم، بل هي من أقوى ألفاظ العموم، كقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: ولكل أمة أجل ولكل أمة رسول. فهذا كله من ألفاظ العموم. وكذلك جميع، كما في قول الله تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر. قول الله تعالى: بل لله الأمر جميعا. حين قال المؤلف هنا ونحوهما، أراد أمرين: أراد ما كان من هذه المادة مثل أجمعون وأجمع، ومنه قول الله تعالى فيما ذكره عن إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويدخل في هذا أيضا ما كان نحو معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة، كما في قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس، وكما في قول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قال: وجمع مطلقا معرف بلام أو إضافة. قوله جمع مطلقا يعني من صيغ العموم الجمع، مطلقا يعني سواء كان المذكر أو لمؤنث، سواء كان سالما أو كان مكسرا، سواء كان جمع قلة أو كان جمع كثرة، هذا كله داخل في قوله مطلقا. فقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. وقول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة، الجبال جمع تكسير. وكما في قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الرسل جمع تكسير. وسواء كان جمع قلة اللي هي أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، كما في قول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، أوزار على وزن أفعال. وكذلك الجمع المعرف بالإضافة، كقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع ولد وهو مضاف إلى الضمير أولادكم، وكما في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، كل هذا من الجموع التي عرفت بالإضافة. ومنه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته في التشهد أن يقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله، عباد هذا جمع أضيف إلى لفظ الجلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن قولنا على عباد الله يشمل ذلك جميع العباد الصالحين في السماء والأرض من الملائكة والنبيين والصالحين من الأولياء والعلماء والشهداء وغير ذلك من عباد الله، فدخل هذا في العموم. قوله: واسم جنس. اسم الجنس هو ما وضع للحقيقة من حيث هي، وينقسم بحسب استعماله إلى قسمين على المشهور. الأول اسم الجنس الجمعي، وهو ما يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين واحده، إما بالتاء، وهذه تكون في المفرد غالبا، كشجر وشجرة وبقر وبقرة، ويندر أن تكون التاء في الجمع مثل كم وكمأة نوع من النبات. وقد يفرق بينه وبين واحده بياء النسب المشددة في المفرد، كترك وتركي وزنج وزنجي وروم ورومي. الثاني من قسمي اسم الجنس، اسم الجنس الإفرادي، وهو ما يصدق على القليل والكثير من جنس واحد بلفظ واحد، فهو موضوع للحقيقة الذهنية لا بقيد قلة ولا كثرة، مثل ماء ولبن وعسل، ومنه المصدر كضرب وشرب وقيام. بعضهم يزيد نوعا آخر، وهو اسم الجنس الآحادي، وهو ما يدل على الحقيقة الذهنية ممثلة في فرد منتشر غير معين من أفرادها، ولا يتصور العقل هذه الحقيقة إلا بتخيل ذلك الفرد، مثل أسامة، فإن معنى هذا اللفظ لا يفهم إلا متمثلا في فرد. قد يلتبس اسم الجنس الجمعي ببعض جموع التكسير، لأن بعض جموع التكسير يفرق بينها وبين مفردها بالتاء، كما يفرق بين اسم الجنس الجمعي وواحده، مثل قرى وقرية ومدى ومدية، فكيف نفرق بينهما؟ الفرق من وجهين. الوجه الأول أن الجمع لا بد أن يكون على أوزان معينة مضبوطة، جمع التكسير له أوزان معينة مثل ما قلنا في جموع القلة: أفعل وأفعل وفعل وأفعال. وأما اسم الجنس الجمعي فلا يلزم فيه ذلك، مثل بقر وثمر، فليس على زنة من زنات الجمع. الفرق الثاني أن الاستعمال العربي غالبا يعيد الضمير ونحوه إلى اسم الجنس الجمعي مذكرا، وإلى الجمع مؤنثا، هذا غالبا. فمثال اسم الجنس قول الله تعالى: إن البقرة تشابه علينا، لم يقل تشابهت علينا، احنا قلنا يعود الضمير الى اسم الجنس الجمع مذكرا والى الجمع مؤنثا. وكذلك قول الله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. واما الجمع فكما في قوله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار. وكما في قول الله تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار. اما اسم الجمع فهو ما دل على احاده دلاله الكل على اجزائه، والغالب انه لا واحد له من لفظه كقوم ورهط وطائفه، وقد يكون له واحد كركب وصحب. والفرق بينه وبين اسم الجنس الجمعي مع أنهما مشتركان في أنهما ليسا على أوزان جموع التكسير، أن اسم الجمع لا يقع على الواحد والاثنين بخلاف اسم الجنس، وأن اسم الجنس الجمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو الياء المشددة كما سبق بخلاف اسم الجمع. فهذا بعض ما يتعلق بهذه المصطلحات حتى يكون عند طالب العلم تصور لها، وهي مفصلة في كتب النحو. الأصوليون أرادوا باسم الجنس هنا ما لا واحد له من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب. واختلف الأصوليون رحمهم الله في اسم الجنس المعرف تعريف جنس هل هو للعموم أو لا، والمؤلف رحمه الله مشى على أنه للعموم، ولكن لا بد من بيان أمور مهمة أيضا في محل النزاع هنا، وهو أن المفرد غير المحلى بأل لا خلاف بين الأصوليين أنه لا يفيد العموم إذا كان في سياق الإثبات لغير الامتنان، بل هو مطلق مثل مسلم وطفل ونحو ذلك. والمفرد المحلى بأل العهدية ليس للعموم اتفاقا بل بحسب المعهود السابق، هذا مهم جدا أن تفهمه، كما في قول الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول المذكور وهو موسى عليه الصلاة والسلام. أيضا إذا قامت قرينة على حمل المفرد المحلى بأل على العموم أو الخصوص عمل بها ولم تكن داخلة في الخلاف، وهذا كقول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالاستثناء هنا دال على عموم الإنسان لأن الاستثناء معيار العموم كما يقولون. أيضا اسم الجنس المعرف تعريف جنس والاسم المفرد المحلى بأل غير العهدية هذان وقع فيهما النزاع. اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام سواء الاسم كالذهب والفضة أو الصفة المشتقة كالضارب والمضروب والقائم والسارق، فإن كان للعهد فخاص وإن لم يرد به معهود فاختلفوا فيه على أقوال. فالألف واللام الداخلة على اسم الجنس إما أن يقصد بها العهد وهذا لا إشكال في أنه ليس عاما، وإما أن يقصد بها تعريف الجنس تعريف اسم الجنس فهذا عام بلا إشكال، وإما أن يشكل الحال فهل يحمل على العموم أو يحمل على العهد، هذا الذي فيه الخلاف والصحيح هو التعميم. وإما أن يقصد تعريف الماهية يعني حقيقة الجنس مع قطع النظر عن الأفراد فهو لبيان الحقيقة، كما في قولنا الرجل خير من المرأة، فليس المراد كل رجل خير من كل امرأة وإنما نحن نتكلم على تعريف الماهية، وهذا من الأمور المهمة أن يتنبه لها طالب العلم، وقد ذكر هذا غير واحد من الأصوليين ومنهم الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط. إذن قال اسم الجنس المعرف تعريف جنس لا مع قرينة عهد فلا يعم بالاتفاق، وهذا مما ذكرناه أنه خارج عن محل النزاع بين العلماء. طيب قال لا مع قرينة عهد، في الأصل قال ويعم مع جهلها، يعني مع جهل قرينة العهد يعم عندنا وعند أكثر العلماء، وهذا اختصرناه هنا. ثم قال المؤلف ومفرد محلا بلام غير عهدية لفظا ومضاف لمعرفة. المفرد المحلى باللام غير العهدية لفظا كالسارق والزاني والفاسق والمؤمن والكافر وهكذا، ولهذا قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني كل من زنى يعم كل من زنى وكل من زنت. طيب يقول مفرد محلا بلام غير عهدية لفظا، احنا قلنا ان محل النزاع ليس في المفرد المحلى بأل العهدية لانه ليس العموم بالاتفاق كما ذكرنا في قول الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إلى آخره، لكن إذا كان محلا بغير هذه اللام العهدية فهل يفيد العموم لفظا أو لا؟ المذاهب الأربعة قالوا إنه يفيد استغراق الجنس إلا إذا صرفت عنه قرينة أو صرف عنه دليل إلى العهد كما ذكر، فيحمل على هذا الذي دلت عليه القرينة. لكن اختلفوا هل العموم فيه من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، ها؟ هذان قولان للقائلين بالعموم، والمؤلف مشى على ما ذكره في الأصل وهو أنه يفيده لفظا. قال: ومضاف لمعرفة، يعني يريد بذلك المفرد، المفرد المضاف لمعرفة، كما في قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما تقول عبدي أو مثلا عبد فلان أو عبدك أو امرأتك ونحو ذلك، هذا كله يفيد العموم. مفرد المضاف يعم، فالمفرد المحلى بأل وكذلك المضاف يفيدان العموم، طبعا باللام غير العهدية، ومثلنا له بأمثلة، ومنه قول الله تعالى: وأحل الله البيع، يعني كل بيع، وخص منه بالدليل الربا ونحوه من بيوع الفاسدة، وكذلك في الإضافة قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر هذا مضاف، يعني كل أمر لله تعالى، وخص منه الأمر الذي ليس للوجوب، لكن هذا مما يعم، ولهذا تجد الفقهاء كثيرا ما يستدلون بهذا، يقولون: وهذا مفرد مضاف فيعم. ومنه ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما إذا قال الإنسان: عبدي حر، أو قال: امرأتي طالق، ولم ينوي معينا، قالوا: عتق كل عبيده وإمائه وطلقت كل نسائه. لماذا؟ لأنه مفرد مضاف فيعم، واستدلوا بهذه القاعدة، وذكروا قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، وهذه تعم كل صلاة جماعة. منهما لو قال الزوج لامرأته: طلاقك بيدك، أو وكلتك في الطلاق، فتملكون الثلاث. لماذا؟ لما قال طلاقك، لأن الطلاق مفرد مضاف فيعم، فتملك الطلاقات الثلاث. فهذه تطبيقات ذكرها الفقهاء رحمه الله على هذه القاعدة أن المفرد المضاف يعم. قال المؤلف: ونكرة في نفي ونهي واستفهام إنكاري وشرط، وفي إثبات لامتنان. النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الاستفهام الإنكاري وفي سياق الشرط كلها للعموم عندنا. فأما في سياق النفي فإذا قال: ما أحد في الدار، أو ما أحد قائما، أو ليس أحد في البيت، وهذا ونحو هذا، هذا كله يفيد العموم. ولهذا لما قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا أرادوا به الاستغراق، ما أنزل الله على بشر، أي بشر، هذه نكرة في سياق النفي. قال الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فحصل الرد عليهم ونقض عليهم بواحد: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إذا حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، من ذكر وأنثى وصغير وكبير وعاقل ومجنون، كل إنسان. لماذا؟ لأنه نكرة في سياق النفي فتعم، هذا من التطبيقات. ومنه قول الله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك، وكما في قوله تعالى: ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، ولم تكن له صاحبة، وكما في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وكما في قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذا كثير يعني. وكذلك النكرة في سياق النهي تفيد العموم عندنا، كقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكذلك في سياق الاستفهام الإنكاري، لأنه في معنى النفي، ومنه قول الله تعالى: هل تحس منهم من أحد، أو تسمع لهم ركزا، وكما في قوله تعالى: هل تعلم له سمية، فإن المراد نفي ذلك كله. وكذلك في سياق الشرط تكون للعموم، كما في قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، وكما في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أحد، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ومنه ما ذكر الفقهاء رحمه الله أن السيد إذا قال لعبده: إن قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي، فقرأه كله في حياة السيد صار مدبرا يعتق دبر موته. لكن لو قال له: إن قرأت قرآنا، لم يقل القرآن، قال قرآنا، فأنت حر بعد موتي، قالوا: فإنه يصير مدبرا بقراءة بعضه. لماذا؟ لأنه نكرة في سياق الشرط فيعم أي بعض، لأنه قال: إن قرأت قرآنا فأنت حر، هذه نكرة في سياق الشرط فتعم. ومنه ما ذكروه في الطلاق أيضا، أنه إذا قال لزوجته: إذا خرجت بغير إذني، أو إن خرجت بغير إذني، أو إلا بإذني ونحو ذلك، فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت مرة ثانية بعد إذنه لها بغير إذنه، قالوا تطلق. لماذا؟ لأنها نكرة في سياق الشرط، إن خرجتِ هذه نكرة في سياق الشرط فتقتضي العموم، وكذلك في سياق الإثبات للامتنان. ولهذا قالوا إذا حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل التمر والرمان، لقول الله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، كذلك قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكذلك أيضا قول الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قالوا الآية صيغة للامتنان، فالظاهر أنها تشمل حال الحياة والموت لأن هذا مقتضى الامتنان. ولهذا معنا أصحابنا يقولون إن الميتة نجسة، قالوا إن صوف ميتة طاهرة في الحياة، وكذلك شعرها ووبرها وريشها، قالوا إن ذلك أيضا يكون طاهرا بعد الموت، واستدلوا بهذه الآية من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وقاسوا الريش على هذا، واستدلوا بأن الآية سيقت للامتنان فتشمل حال الحياة والموت. قال المؤلف وإن ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عموم. قلنا بلا سؤال لأن هذا قسم ذكره في الأصل، وكان قد ذكر قبله الأقسام المتعلقة بالسؤال، فإنه ذكر أن الجواب المستقل إن ساوى السؤال تابعه فيما في السؤال من عام أو خاص، وذكر بعد ذلك أنه إذا كان الجواب أخص من السؤال اختص به السؤال، وإذا كان الجواب أعم من السؤال فإنه يعتبر العموم. فأنا اختصرت هذه المسائل كلها حتى لا أفصل كثيرا في هذه الصور، وذكرت مسألة مهمة وهي إذا ورد حكم عام على سبب خاص بلا سؤال فإنه يعتبر عمومه، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء ما زالوا يستدلون على التعميم بألفاظ وردت على أسباب خاصة كآية اللعان وآية الظهار، فإن هذا نزل على أسباب خاصة في حوادث خاصة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء رحمهم الله عمموها، عمموا الأحكام. وهذه المسألة لابد أن يفهم فيها كلام العلماء على الوجه الصحيح، لأن كثيرا من الناس في هذا الزمان يأخذون هذه المسألة وينظرون في الخلاف الذي وقع بين العلماء فيها، وأن بعض العلماء قالوا إن العبرة بخصوص السبب، فيريدون أن يأخذوا من هذا قصر الكثير من النصوص الشرعية على أسبابها التي كانت زمان نزول الوحي، وهذا مما يروج له كثير من أصحاب القراءة المعاصرة والدعاء إلى تاريخية النص، وهي مسألة في غاية الخطورة. العلماء رحمهم الله لم يكن مرادهم بهذا قصر الأحكام على الأسباب، بمعنى أنها مقتصرة على هؤلاء الأعيان دون غيرهم، هذا لا يقول مسلم ولا يقول عاقل. شيخ الإسلام رحمه الله يقول فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. إذن أيها الأحبة، خلاف العلماء ليس متناولا لما يريده هؤلاء الذين يريدون قصر الأحكام على الأعيان، وإنما بعضهم يدخل سائر الصور في عموم اللفظ فتكون الدلالة عنده لفظية، وهذا المذهب ومذهب الجمهور، وبعضهم يدخلها بطريق القياس، فهذا هو الخلاف في آلية الدخول في غير صورة السبب، هل تكون باللفظ أو تكون بالقياس. فنحن نقول العبرة بعموم اللفظ، فنستدل بالألفاظ ونجعل هذه الألفاظ تتناول هذه الصور كلها بدلالة اللفظ، بدلالة العموم، وليس بطريق القياس. ولهذا أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله واللفظ العام وإن قال طائفة إنه يقصر على سببه، فمرادهم على النوع الذي هو سببه، على النوع الذي هو سببه، لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع، فلا يقول مسلم إن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت، وآية اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي أو هلال بن أمية، وإن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش، ونحو ذلك مما لا يقوله مسلم ولا عاقل. فتنبه لهذا، لأن بعض الناس يلعب بمثل هذه الخلافات بين الفقهاء بين الأصوليين والعلماء، ويروج لما يريده من هدم الدين وتمييع الأحكام الشرعية. وأختم بقول شيخ الإسلام رحمه الله: والآيات التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق من الإنس والجن، إذ كانت رسالته عامة للثقلين، وإن كان من أسباب نزول الآيات ما كان موجودا في العرب، فليس شيء من الآيات مختصا بالسبب المعين الذي نزل فيه باتفاق المسلمين، وإنما تنازعوا هل يختص بنوع السبب المسؤول عنه، وأما بعين السبب فلم يقل أحد من المسلمين إن آيات الطلاق أو الظهار أو اللعان أو حد السرقة والمحاربين وغير ذلك يختص بالشخص المعين الذي كان سبب نزول الآية. وهذا الذي يسميه بعض الناس تنقيح المناط، وهو أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في معين وقد علم أن الحكم لا يختص به، فيريد أن ينقح مناط الحكم ليعلم النوع الذي حكم فيه. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على ألفاظ العموم وما يلتحق به، ونقف الآن عند الفصل الذي تكلمنا فيه على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الألفاظ فيها خلافات للأصوليين، وأخشى أنني إذا شرحتها أثقل عليكم، لأنني لا أريد أن ينسي الكلام بعضه بعضا، إذا قرأته ربما أطلنا مدة قريبة مما شرحناه، فيصعب ذلك على الإخوة في المذاكرة، فلنؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.